بعض العلماء المفسرين يدلوا ولكنه كاذب يدلوا بجواز زعم معين لاية البقرة أجمع الله الناس من الناس أجمعين بحديث أهل العلم فإنه يحب الله ورسوله قالوا منعهم أن لعن لأنه يحب الله ورسوله والكافر قطع لا يحب الله ورسوله لكن هذه من المتشابهات هذه من النصوص المتشابهة خصوصا أما الأول الأول ما في دليل لأنه عام والعموم لا شك في جواز لعنهم الثاني هذا المراد باللعن إما أن نقول المراد باللعن السب أو نقول إن هذا اللعن لهذا الرجل يدل مفهومه أن من لا يحب الله ورسوله فإنه يجوز لعنه لكن هذا المفهوم عورط بالمنطوق الذي هو أقوى منه وهو أن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يلعن أئمة الكفر كان يقول الله من فلان وفلان وفلان نسميهم وهم أئمة الكفر ونهي عن هذا هذا الصلاة نعم هذا الصلاة لا لا لأن الله بيّن العلة قال أو يتوب عليه هو العلة أنه في الصلاة وما جاز وما منع في الصلاة منع في غيره لأن الدعاء في الصلاة جائز من حيث هو وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الشيطان ألعنك بلعنة الله فاللي يستحق اللعنة يجوز لعنه في الصلاة لا فالعلة أشار الله إليه بقوله ليس لك من الأمن شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فما داموا أحيا فإن الله سبحانه وتعالى قلب القلوب وكم من الناس كانوا من الطواغيت وأئمة الكفر فصاروا من أئمة الإسلام نعم نعم قلناها عائشة عندها كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليه اي نعم نهاها لان هذا من باب التفحش الفحش والتفحش قال الله لا يحب الفحش ولا التفحش من هذا الباب يحتمل او انه من باب المقابله لانهم يقولون عليكم السلام عليك فيجوز انك تدعو على من دعا عليك بمثله لكن مو بهذا العنف